السلام عليكم. قصتنا الليلة وين؟ في الأرجنتين عندهم مطعم اسمه ياميل. ياميل اسم عربي الأصل، معناه المرأة الجميلة الرشيقة الفاتنة. ليش في الأرجنتين وعندهم مطعم باسم عربي؟ لأن صاحبة المطعم إيميليا هي امرأة لبنانية الأصل تحمل الجنسية الأرجنتينية، وهذه تعيش في الأرجنتين هي وزوجها وبناتها الثلاثة. افتحت هالمطعم واشتهر شهرة كبيرة جدا للأصناف اللي كانت تقدمها من الأطباق العربية والمأكولات الشهية. يعني انتم عارفين الأكل العربي جميل جدا وغريب بالنسبة للأجانب، فكانوا إذا دخلوا هالمطعم هذا يستغربون من لذة الطعم يعني، والنظافة والترتيب وحتى الديكورات الشرقية اللي كانت عاملتها صاحبة المطعم اللي هي إيميليا. إيميليا هذه شنو قصتها؟ من مواليد 1911 ميلادي، مولودة في بيروت. في أواخر الأربعينات قررت أنها تهاجر إلى الأرجنتين. تعرفت على شاب هناك وتزوجته، والله رزقها بثلاث بنات. المهم انتقلوا من منطقة إلى منطقة، وزوجها وظيفته يعمل في الصرف الصحي وراتبه ضعيف، فقالت له يا زوجي العزيز أنا راح أفتتح مطعم عربي، بما أني أنا عربية ويعتبر المطعم العربي في الأرجنتين قليل جدا، وأنا طباخة ممتازة. قال بس ما عندنا القدرة أن نشتري عقار أو نشتري مطعم ويحتاج إلى مبالغ كبيرة. قالت لا، إحنا نشوف إن شاء الله بندبر الموضوع، على الأقل أساعدك وأساعد بناتي ونعيش حياة مستقرة، وضعنا يعني جدا تعبان الآن. قال أوكي. صارت هذه إيميليا تدور على مكان مناسب إنها تعمل مطعم يعني بسعر معقول، ولقت في إحدى البنايات يملكها مهاجر اسمه خوسيه. هذا خوسيه عنده بناية وفيها محل فارغ، يعني كان نشاط تجاري سابقا وأقفل، فشافت أنه مناسب جدا أن تحوله إلى مطعم. كلمت خوسيه، يا خوسيه يا بعد قلبي، إيش رايك تعطيني المطعم وأنا ما عندي يعني أدفع لك خلو ولا أدفع لك ثمن هالمطعم نفسه، لكن أنا مستعدة أني أعطيك أجرة شهرية بالإضافة إلى مبلغ اللي هو تملك لهالمطعم هذا، لكن بعد سنوات، فأرفع علي الإيجار وأعطيك إياه من خلال عملي. قال لها خف يعني يفشل المطعم شلون؟ قالت له أنا متأكدة أنه راح يربح ومتأكدة أنه راح أقدر يعني أحقق إنجاز، وهذا حلم وصدقني، والله يخليك وعطني فرصة، دامنا المحل فاضي ليش ما تعطيني اياه؟ قال لها ماشي، بس بقولكم على نقطة، خوسيه عمره 60 سنة وإيميليا أصبح عمرها 65 سنة في عام 1973 تقريبا، يعني مرة كبيرة. قال لها خوسيه يلا توكل على الله، خلينا نشوف شغلك. أول شهر كان ترتيبات، قال لها ما راح أخذ أول شهر، ثاني شهر بدأت تشتغل وبدأت تقدم هالأطباق، وفعلا صار يجونها زباين، لكن إلى الآن المطعم غير معروف، وتجربة جديدة عندهم في المجتمع الأرجنتيني إنه يأكلون مطعم عربي، وفي بعضهم مستغرب، وبعضهم يجي بس يأكل أشياء بسيطة ما يدفعون. الشهر الثاني لما جاء خوسيه بياخذ الأجرة قالت له الله يخليك يصبر علي، وهذا المبلغ اللي قدرت أحصله ولا تقريبا ثلث الأجرة. عصب عليها خوسيه، قال لها ما يخالف راح انتظرك الشهر اللي بعد. قالت لا الله يخليك ما يخالف، انا متأكدة اني راح اسدد لك وكل خسائرك اعطيك اياهم. قال لا اوكي. الشهر اللي بعده نفس الموضوع، خوسيه قام يضغط عليها وصار يعني يهددها بالطرد، ايه واسرتها، حتى الشقة اللي معطيها في العمارة قال لها راح اخذها واطردك انت واسرتك. الله يخليك يا خوسيه ما يخالف وكذا. قال أشوف في الشهر القادم إذا ما أعطيتيني الأجرة وعوضتيني الأشهر الماضية ترى راح يكون آخر يوم لك في هالمطعم هذا. طبعا المطعم علشان ترتبه فقط، إيميليا دفعت فيه دم قلبها، كل اللي محوشته هي وزوجها حطوه في هالمطعم، وزوجها شغال في عمله ك صرف صحي وكذا، لكن ما يوفون. فالشهر الرابع إيميليا صارت تشتغل 24 ساعة، صارت تعمل أطباق وتفنن في الأكل، وصارت تستقطب الزباين، توقف لهم في الشارع، جربوا فطايرنا، جربوا أكلنا، جربوا كذا، وفعلا بدأ يزدهر العمل عندها شوي، صار عندها زحمة من الزباين، وصارت تقدم وجبات لذيذة، وتشتغل إيه الشيف، وإيه اللي تقدم الأطباق، وإيه اللي تسوي الإعلانات، وعندها عمالة، لكن يا دوب تقدر تدفع لهم الأجرة. الوضع صعب جدا، وهذه مصيرية، إما أنها تخسر وخلاص تصير تحت خط الفقر، إما أنها تمشي أمورها ويزدهر العمل وتوفق. الشهر الرابع فعلا قدرت ان تجمع الاجرة، اجرة شهر واحد جاها خوسيه. ها ايميليا قالت له عندي اجرة شهر واحد. قال له شنو؟ انا منك الحين 4 اشهر اجرة، مبالغ كبيرة اصبحت عليك، وانا اعطيتك يعني اخر انذار، اسمحي لي. الله يخليك يا خوسيه، الله يخليك، انا مالي احد وانا كذا وزوجي تعرف ظروفه. قال زين بقول لك شيء، ترى في حل بايدك انت، نقدر نحل المشكله اللي بينا. قالت له شلون؟ قال يعني كلك نظر. قالت له ايش تقصد يا خوسيه؟ قال يعني انت يعني مرة جذابة وجميلة. طبعا هي فعلا في صباها كانت جميلة جدا جدا، لكن اقول لكم عمرها الان 65 سنة، وهذا حاط عين عليها. قالت لي عن شنو؟ قال لا انا يعني انا ابيك، عيب عليك اللي قاعد تقوله وكذا. قال خلاص اذن لي بكرة راح أمر عليك وفكري في الكلام، إذا ما تبين توافقين على شروطي وتعطيني اللي أبيه راح أطردك برا المطعم، ماشي؟ ومش عنها. هذه صارت تبكي، هذه ساومها بشرفها بعد هالعمر هذا كله، أو إنه يطردها هي وزوجها وبناتها، ما عندها اللي يصرف عليهم، وزوجها وضعها تعبان، شو تسوي؟ تقول حق زوجها إذن شو الفايدة؟ صارت تفكر وتأكل بنفس المسكينة. اليوم الثاني ويجيها ها نزل راسها، قال لها يعني موافقة، سكتت. طبعا هو كان يزورها في شقتها ويدري زوجها مو موجود وبناتها مو موجودات، ويحصل اللي كان يبيه خوسيه، وقال لها راح أخصم لك من الأجرة الأسبوع القادم، راح أمر عليك وأخصم لك من الأجرة، كل ما أجي أخصم لك من الأجرة. مشوا هي تبكي وزعلان ومضايقة وأنا شنو سويت وكرهت نفسها، لكن رجعت مرة ثانية للمطعم وبدت تشتغل بجد واجتهاد وخلت الزبائن يملون المطعم علشان بس تبي تخلص من ابتزاز خوسي. ويجيها الأسبوع اللي بعده والأسبوع اللي بعده، وصار يجيها كل أسبوع. هي صارت تسلم نفسها لكنها كارهة. شو تسوي؟ مصيرها بيد خوسي. شهر شهرين ثلاث، بعدين أحد الأشهر اللي قدرت إن تجمع الأجرة وباقي المبالغ المتأخرة، جاها من خوسي قالت له اسمع، هذه المبالغ كلها موجودة وخلاص، وتكون العلاقة علاقة عمل، ومرة ثانية لا تجي ولا تسوي لنا مشاكل، واللي صار صار وسكر الموضوع. قال لا لا لا لا لا مو بكيفك. قالت له شنو؟ قال له مو بكيفك، كل أسبوع راح أجي وغصب عليك. قالت له خلاص أجرتك وأنا راح أعطيك إياه. قال لا لا، الموضوع الآن ما هو موضوع أجرة، موضوع أن أنا أبيك. قالت له فكني من شرك يا خوسي يا كذا. قال لها أبدا، وإذا فكرتي بس أنك تهربي مني وما تنفذين أوامري راح أفضحك عند زوجك. قالت له شنو؟ قال لها إيه نعم، غصب عليك. تبين أخصم لك من الأجرة ولا ما تبين؟ أنا أم أجي وأبي وأخذ اللي أبي منك وغصب عليك، ولا راح أفضحك عند زوجك؟ وتخيلي زوجك بعد هالعمر وبناتك الكبار يعرفون أن والدتهم ما كانت تربح من المطعم لولا أنك أنت سوي لها خصم كل أسبوع. هني صار فيها إيميليا انهارت، قالت يعني هذا ما راح أخلص منه لا بطيب ولا بالغصب، وصارت تبكي وكرهت نفسها. ويعني هي من خلال اعترافاتها تقول صرت كل ما أحصل فرصة أروح أتسبح، أحس أني أنا نجسة، أحس أن أنا وسخة. يعني المهم شهر شهرين ثلاث على هالحال، وهذا يجيها وغصبا عليها، وهذا بس تبكي وتحاول أنه بس أنه ما يفضحها، وتشتغل من صوب وعايشة عذاب عذاب هالدنيا. المهم ويوم الأيام ويختفي خوسيه، ناس تقول مسافر، ناس تقول رايح إلى مدينة أخرى، ارتاحت منه وصارت تشتغل وهي مرتاحة ومبسوطة، وصارت يعني ترد علاقتها مع زوجها، لأن زوجها كان حاس فترة أنها بعيدة عنه وما تسولف معاه، وصارت يعني انطوائية. بعدين لا، رجعت نفسيتها تتحسن والكل لاحظ هالشيء هذا، وصارت أكثر عطاء وأنا يعني مستانسة في عملها في المطعم. ويوم من الأيام أحد الجيران شم رائحة عفن كريهة جدا جدا قريبة من بيته. أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، فصار يدور هالرائحة وين. راح عند القمامة ويدور ويدور ويدور، ولا فيه مثل المخزن قريب من القمامة، كذلك هذا يوضع فيه بعض الكراكيب والعفش القديم وغيره يعني المرمي. صار ينبش ينبش يدور الرائحة الكريهة اللي صرعتهم صار لها فترة، وكل ما نبش يشم رائحة أقوى، لين وصل إلى أحد الأكياس ولا فيه اللي هو الهيكل العظمي، هيكل عظمي مال البشر فقط. على طول بلغ السلطات الأمنية، جو رجال الأمن ورفعوا بقايا الجثة وصاروا يبحثون ويدورون يبي يعرفون منه صاحب هالجثة. قالوا هذا خوسيه. خوسيه صاحب البناية اللي فيها المطعم، وصاروا يحققون مع جميع الأشخاص اللي لهم علاقة وتواصل مع خوسيه، حتى إيميليا حققوا معها. إيميليا قالت فعلا أنا عارفه وبيننا علاقة، لكن اختفى فترة وما أدري وين راح. حققوا مع الكل، ما وصلوا لأي شيء. الصادم في الموضوع شنو؟ أن الهيكل العظمي ما أصبح هيكل عظمي لأنه والله بسبب تعفن ولا تحلل الجثة، لا لا، الهيكل العظمي للحين طازج، بقايا بقايا اللحم اللي موجود على الهيكل طري. صحيح انه في حالة تعفن لكن ما كان في مراحل متقدمة. يعني اللي بوصله لكم انه واحد ماسك هالإنسان ومشرحه، ماخذ منه اللحم وهاد العظم، ماخذ بس اللحم. قالوا يبا هذا ما هو إنسان طبيعي، اللي كأنه معلق خروف وبس يشيل منه بس اللحم ومخلي الهيكل العظمي. وبتقرير الأدلة الجنائية والطب الشرعي أكدوا أنه استخدام السكاكين وأنه بطريقة محترفة. قالوا هذا مجرم خطير. واللي أكثر من هالشيء، قالوا اللحم وين؟ وين راح اللحم؟ إذن هذا الحين حاقد على خوسي ومقطع اللحم، وين مودي اللحم؟ إذا ما لقينا لحم لا في القمامة ولا في أي مكان، وين مودي؟ يدورون يدورون يدورون. بعد ما عجزوا رجال الأمن للتوصل لمعرفة القاتل، فصاروا يرسلون المصادر السرية والمباحث المتخفين أنهم يتواجدون في نفس الحي. أحدهم خلوه دائما يكون زبون في مطعم إيميليا نفسه. قالوا له روح للمطعم ونبيك تكون يعني طبيعي وأكل وأطلب وامزح معاهم وكذا، وحاول أنك تعرف طبيعة العمل في المطعم وعلاقة إيميليا في القتيل اللي هو خوسيه، أو أحد من زباينها يعرف شيء أو اللي يشغلون معاها. حاول واحد أرسلوه للمحلات اللي جنبه واللي جنبه واللي جنبه، يحاولون يصيدون أي واحد مشتبه فيه، ما هم عارفين من هو القاتل لكن أكيد يكون قريب. المهم، وهذا المصدر السري كل يوم جاي يتغدى عند إيميليا، وعجبه أكل العربي، وإيميليا الوجبة الأساسية عندها هي وجبة الغداء يعني. وطايح له مجبوس لحم، طاجين لحم، تسوي له كبنية الأكلات اللبنانية، تسوي له ما أدري شنو، وهذا مستانس وهم شنو يتسمع الأخبار ويتعرف على هذا ويتعرف على هذا، والجيران اللي يجون يأكلون عند إيميليا. واحد فيهم قال له معلومة، قال له تصدق أن على موضوع العثور على جثة خوسيه صاحب البناية، أنا يوم الأيام بالليل وأنا طالع من أحد البارات شفت إيميليا وهي تنمي أكياس القمامة. قال لا هذا المصدر، قال أي شيء طبيعي أن بعد ما تنظف. قال لا لا لا، إيميليا عندها عمال ينظفون وهم اللي يرمون القمامة، وبعدين هم لهم وقت معين. هذاك اليوم أنا شفتها وقت متأخر، يعني لا في زباين ولا في عمال ولا في أحد، وإيميليا بروحها. وأول مرة أشوف إيميليا هي اللي ترمي القمامة، وكانت تتلفت ومرتعبة. وقال لي يعني أنت شو القصة؟ قال والله أنا ما يعني ما أقدر أقول إيه ولا لا، لكن أنا أستبعد فعلا أن إيميليا تقوم في مثل الجريمة، لكن أنا متأكد أني شفتها وهذا أمر غريب. راح المصدر نقل الموضوع للضابط، قال في أحد الزباين شايف إيميليا وهي ترمي القمامة، وعطاه التفاصيل. قال جبلي يوم جابوه قالوا له أنت فعلا شفت إيميليا؟ قال إيه نعم. متى بالضبط؟ قال اليوم الفلاني، وهذا اليوم الوحيد اللي أنا أروح أخذ فيه إجازة وأروح أسهر وخربط وكذا وأروح البار، وهذا هو اليوم فعلا اللي تم تحديده من قبل الطب الشرعي إنه يكون هو يوم الوفاة لصاحب هالجثة. فكلامه شوي أعطاهم أمل وأعطاهم شك كبير في إيميليا. ألقوا القبض على إيميليا، تعال يا إيميليا. أعطوها إذن النيابة، صاروا يفتشون المطعم وشقتها، أبدا ما أعثروا على شيء. قالوا لها شوفي ترى إحنا شفناك في اليوم الفلاني وانت ترمين من القمامة وكنت مرتعبة، وترى في شهود وشافوك وانت ترمين الجثة. هم بس يبون يتأكدون. إيميليا انهارت، قالت إيه فعلا أنا اللي قتلت خوسي، وقتلت لأنه كان يبتزني وكان يسوي فيني كذا وكذا، وصارت تشرح معاناتها مع خوسي اللي كان يغصبها على الممارسة وعلى كذا وعلى كذا. يعني كان ذالها الذل، وتقول أنا خلاص فاض فيني وما قدرت أتحمل، ويوم من الأيام طلبت منه أنه يبتعد، قام يهددني بالفضيحة كذلك. فهني قررت أني أتخلص منه. قالوا لها اشرحي لنا شو اللي صار. قالت يجيني كل أسبوع، وأنا كنت أسلم نفسي غصب، يعني ما هو برضاي، كرها فيه، لكن لأني خايفة على أنه يطردني من المطعم ويضيع مستقبلي. في هذا اليوم بعد ما انتهى وخذ اللي يبيه رجع قال لي أبي مرة ثانية. هني أنا كرهت نفسي وقلت له والله العظيم ما راح تقرب لي خلاص. طبعا هي ما قالت والله العظيم، قاعد أقول لكم يعني، قالت له مستحيل أخليك تقرب لي. قال لا تخليني أفضحك، كل ما عاندت يقولها خليني أفضحك. قالت أنا خلاص وصلت، يعني فصلت عليه، وعلى طول لفيت سلك كهربائي حوالين رقبته وبديت أخنق فيه، أخنق بكل قوتي إلى أن خارت قواه وأغمى عليه. رحت للمطبخ وجبت السكين وبديت أطعن فيه لين تأكدت أنه مات علشان أتخلص من الجثة. فكرت وين أودي هالجثة، شو أسوي كذا كذا. لكن جتني الفكرة الجهنمية أني أخذ لحم خوسيه وأعمل فيه وجبات لذيذة للزبائن. تقول سويت لهم كبانية، لكن شنو؟ مع البقدونس ومع حبة البرغل ومع الليمون ومع الزيت الزيتون، بتطير العقل. وصاروا الزباين يتلذذون في طعم الوجبات، وغير المكبوس لحم الأكل الكويتية، وغير اللي ما قامت تعطيهم من هاللحم. تقول لين نشفت الجثة ما بقى فيها إلا عظامه. قلت العظام هينة، علشان إذا رميتها ما راح تعفن وطلع رائحة مثل الجثة كاملة. هي شوف تفكيرها إن العظم يكون بدون لحم، يعني حتى لو يعفن ما راح. حطته في كيس قمامة وانتظرت إلى أن راحوا كل العمال اللي عنده في المحل وما في زباين، وتأكدت أن الشارع ما في أحد، شالت الكيس ورمتها في داخل أحد المخازن اللي حاطينها للأغراض المرمية من القمامة وغيرها، يعني علشان تكون بعيدة عن أعين الناس. بتقول لكن تم اكتشاف الموضوع، وأنا أعترف لكم القصة بالكامل. قالوا لها يعني خوسيه الحين في بطن الزباين؟ قالت إينا. متى آخر مرة طبختي من لحم أو جثة خوسيه؟ قالت إلى الآن عندي بقايا من جثة خوسيه، يعني حتى المصدر اللي كان يأكل عندها كم يوم وهو يراقبها ويتلذذ في الأكلات العربية كان يأكل من جثة خوسيه وهو ما يدري. هذا دليل على أن إيميليا طباخة ماهرة جدا، اللي حولت الجثة الله ربي اللي حولت جثة إلى طبق متميز. استغفر الله يا رب الله. المهم قالوا يبا هذا مو صاحي، هذا مجنونة، هذا اللي موكل العالم لحم آدمي. وقاموا يشوفون ان خوسيه جننها، وخوسيه هو اللي وصلها لهالمرحلة من الجنون. المهم المحكمة رأفت بحالها، وحتى في طلعت مظاهرة نسائية يدافعون عنها انها كانت مضطهدة وانها كانت تحت الابتزاز وانها كذا، وانشهرت قصتها جدا، ولها تصوير قديم في عام 73 قديم موجود عندي، راح احطه لكم في حسابي على الانستغرام علشان تشوفون ايميليا الحقيقية زين اللبنانية هذه. المهم القاضي حكم عليها بالسجن 10 سنوات، لكن في عام 79 تم إطلاق سراح إيميليا، وكان هذا إطلاق مشروط يعني أنها تكون حسنة السير والسلوك، أنها لا تقدم على أي جريمة جديدة، أنها يعني حطوا لها شروط وقالوا لها خلاص اطلعي. طلعت 79 يعني ما كملت 10 سنوات، لكن من ذاك اليوم إيميليا اختفت عن الوجود، ما حد عارف وين راحت إيميليا، لا عرفوا أنها سافرت ولا انتقلت ولا غيرت هويتها أبدا، ولا حد درى وين راحت إيميليا. حتى أن التلفزيون الأرجنتيني في عام 2005 عرض سلسلة من الجرائم اللي حصلت في أرجنتين، كان من بينها قصة إيميليا القاتلة اللي قطعت خوسيه وأطعمت لحمه للزبائن بدون ما حد يدري. على فكرة هذا المطعم مشهور جدا جدا، مطعم إيميليا اللي هو الحين يسمونها ياميل. وهذه نهاية قصتنا، وفمان الله، مع السلامة.